الأولى لا لا، والثانية لا لا، والثالثة لا لا، والرابعة لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أنا زي ما جيت هرجع يا أبو الساعة 12، رجعني يا أبو يرجع من ستات البلد دي، أنا عقلي خلاص ودع. الأولى يا بوي سنيورة يا بوي مطيوري، دايرة عندك كتير عندك كتير، مشغولة وشغلانتها شارع 26 حرانة ومخها سايع، بالوقفة عالبطارية عالبطارية، ولا حد استنفع منها في الدنيا ولا ملينا الا بتوع الجلطة وبتوع الأسفارين، الا بتوع الجلطة وبتوع الأسفارين. والتانية يا بوي مناخيرها على فوق قال يعني زوار، واه واه واه واه واه واه، الناس من طير وهي من طير وبلاها نهار، والخرات اللي خرطها خرطها وتمدد مهد، طلعت جهلك طعمية وتقول ايه ده ده ده كرات، ومامتها كانت تتبيعه قبل ما تبني العمارات، ومامتها كانت تتبيعه قبل ما تبني العمارات. تالتة صبية حليوة ويا بوي بأربع عيون، أربع عيون، وأصل الرجالة راجل إيه يعني الملطلون، الملطلون اتكلم في السياسة والفلسفة والجنون والجنون، إنما أول ما تدخل عند حلاق صالون تتشقلب لك يا عيني، كاريا بحارم هارون، تتشقلب لك يا عيني، كاريا بحارم هارون. الرابعة يا بوي، يا بوي بفتوه وعيونها مكحاليه، يه يه يه يه يه يه، وعيونها ما يملاهاش ما يملاهاش يا بوي عنطر ولا جنس دي، يه يه يه يه يه يه يه، تشرب مغدوه تضرب وزية وسكاكين وسكاكين، يا بهية وخبرين يا بوي عليه قتال ياسين، والله ما قتلوا اللهية طورت العطارين، والله ما قتلوا اللهية طورت العطارين. الأولى والتانية والتالتة لا لا لا لا لا لا.